ومن آياته. احنا قلنا كلمة آية يعني الشيء العجيب اللي العقل يقف عنده بدهشة، ودهشة تورث إعجابا، وإعجاب يورث يقينا بحكمة الخالق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طب أزواج مهمتهم بقى الأزواج إيه بقى؟ لتسكنوا إليها. السكن لا يكون إلا عن حركة. تقول نسكن يعني إيه؟ أنت كنت متحرك. قال لك إيه؟ ولأن الراجل في ميزان الحياة بيكدح ويعمل تعبان، فعايز إيه؟ المشقة اللي بيشوفها بره يجي يلاقي إيه؟ حنان، عطف، رقة، مواساة. الله، كل دي علشان إيه؟ عشان يستطيع اما ياخذ راحته شويه. دول لو طلع بكره يشتغل، انما تصور بقى انه يتمكن عليه في البيت، جاي من بره طفح الدم ويجي في البيت يطفع الكوت. يبقى المهم انها تبقى ايه؟ سكن. سكن يعني يلجا اليها ليسكن من حركته ومن مساعده. وبعدين هيقول في موده وموده. المودة دي يعني حب، حب متبادل. هو بيسعى ويكدح ويجيب، وهي بتسعى وتكدح وإيه؟ وتدبر البيت وتربي الايه؟ الاولاد. كل واحد له ايه؟ ان سعيكم لايه؟ لشد. وبعدين يقول لك ورحمة ايضا. شوف الثلاثة، سكن ومودة ورحمة. جت الرحمة دي في الاخر. قال لك لان الزوجين ابناء اغيار، واللي كان قوي ممكن يظهر، واللي كانت جميلة يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها الرغبة، يمكن تعيه، يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تقدر عليك. قال لك ما دامت كانت لك في وقت من الأوقات سكنا، وفي وقت من الأوقات محبة لأنها تقوم بمسائلك كلها، فلتسعكما الرحمة. هي تتحملك إن حصل لك شيء، وهو ايه؟ يتحملها ان حصل لها ايه؟ يبقى كم حاجة؟ سكن، وبعدين مودة، وبعدين ايه؟ وكثير من الناس الان الافلاء يعيشون في بيوتهم بعد تقدم السن من مبدأ الرحمة. ولذلك الرجل لما يعيى ولا حاجة ويقول لها انت مش عارف ايه، تقول انا اكل لحمة واشرب عظمه، وهو يقول برضه كده بقى انا خدها وهي مش عارف ايه، وبعد الاسئله تعمل ايه؟ اللي لها دين بقى. ولذلك قال لك رد بالك على انك ابن اغيار وهي بنت اغيار، انت وهي يجب ان تردوا الى شيء ثابت، وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له، وانتم بالنسبه له سواء. فتنكح المرأة لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ودي أغيار كلها، فاظفر بذات الدين لرسلك. وإن جاءكم من ترضون دينه فإيه؟ تزوجوه. إن ما فعلتوش تكن فتنة في الأرض وفساد إيه؟ وفساد كبير. وإياك إنك أنت تقول الست بقى كبرت وما عادتش يعني كده في نظري بتهجها، أقول له مش معمولة الست عشان تهجها رائدة. الست معمولة ربنا عملها وعاء وأنس وسكن، وإذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا. النبي يقول لنا كده، اسمعوا، اللي يشوف واحدة وتعجبه وتحرك فيه نفسه نوازع فليأتي أهله، فإن البضع واحد. وكل بقى المقاييس الدينية ما تعمل، كل المرأة ما تزيد وتكبر كده يبقى لها جمال وجلال ووقار، تبص لها كده تنبسط لما تعرف انها ما عملتش شيء بطال، ما تعرف ان عينها ما بتمتدش لحاجة، لما تعرف انها امينة عليه، لما تعرف كذا كذا، يوم دي يعمل ايه عندك؟ يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه؟ ولذلك المرأة عادة تشيخ قبل الرجل، فلازم الراجل يقدر بيه. ولذلك لما سئل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي وصفته كيت وكيت وكيت وكيت، قال له لا تنكحها الا رجلا تقيا، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يغضبها. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، كلمة زوج تطلق على الرجل وعلى الايه، لان الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين، لا، كلمة زوج وحدها مفرد، بس معه مثله، معه ايه مثله. من انفسكم ازواجا، هذا العلة لتسكنوا اليها، ده العلة الاصيلة بقى في الاصل، ان واحدة بتاع عندها ومش عارف ايه، وجعل بينكم مودة اللي هو الحب المتبادل، وبعدين ايه، وبعدين الرحمة، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكروا كده في المراحل، وربنا عملها ازاي، وعملها من جنسك، وعملها لك تسكن اليها، وبعدين عمل في المودة، وبعدين ايه الرحمة بقى. فكأن الرحمة دي هي اللي ايه يجب ان يتعايش بها الزوجان طيلة الايه طيلة الحياة.